بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منام من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. في وضوءه ولا بالفتح؟ وضوء ولا وضوء؟ الماء ما يتوضا به بالفتح. احسنت. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا حديث الأمر بالوضوء، الأمر بغسل يدين قبل إدخالهما الماء، ترجم عليه بالوضوء من النوم، لأن النوم ناقض للوضوء، والنوم ناقض للوضوء عند أهل العلم لأنه مظنة لخروج الحدث،